رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم آمين. هذه الصفحة التي قرأناها يعني ننبه على بعض الأشياء التي مرت معنا فيها. من جملة ذلك الياء المشددة أيها الإخوة في قوله تعالى لتبيننه للناس في الآية الأولى التي قرأناها، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبي فلا بد من بيان الياء المشددة مع عدم قطع صوتها. التشديد شيء والشدة شيء آخر. الشدة صفة من صفات الحروف تعني انقطاع الصوت، تعني انغلاق المخرج، حروفها أجد قط بكت، ومرت معنا عند شرحنا لقول الجزري رحمه الله شديدها لفظ أجد قط بكت. فليس من حروف أجد قط بكت حرف الياء، فالياء حرف رخو أي إن صوته مستمر، أي لذلك هي من حروف المد. لذلك هنا الياء مشددة يعني مضعفة، فهي ياءان مشددة غير شديدة. غير شديدة يعني غير مقطوعة الصوت. لا يصح أن يقول القائل لا تبيننه، بعض إخواننا يقول لا تبينن فيقطع صوت الياء. الياء صوتها لا ينقطع، لما؟ لأنها حرف رخو. لا تبي أشعرتم أسمعتم كيف أن صوت الياء لا ينقطع؟ وهذا لا ينافي البتة أن تكون مشددة يعني مضعفة. هكذا لا تبيننه، وكذلك في آخر آية في الآية قبل الأخيرة من الصفحة وكفر عنا سيئاتنا فصوتها لا ينقطع أي الياء مع أنها مشددة يعني مضعفة. في الآية الأولى التي قرأناها فنبذوه وراء، أيضا هنا أيها الإخوة يعني انتبهوا إلى ما يسميه علماؤنا تخليص الحروف. انظروا إلى أصابعي كيف هي متداخلة، هكذا الحروف حالة القراءة، مفخم داخل في مرقق ومرقق داخل في مفخم. فالقارئ المتقن الذي تمرس وتمرن يستطيع أن يعطي كل حرف من الحروف حقها من حيث الترقيق والتفخيم. فهنا عندنا وراء، فالواو مرققة والراء مفخمة، فنبذوه وراء، ولا نقول وراء، فنفخم الواو من أجل الراء بعدها. أيضا وراء أظوه، عندي همزة مرققة في آخر كلمة وراء وظهورهم أولها ظاء مفخمة، فعلينا أن ننتبه إلى الهمزة ألا تتفخم بسبب مجاورتها للظاء فتصير هكذا وراء ظهورهم. العرب لا تقول لا تفخم العرب الهمزة أبدا. أيضا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض. لما نقف على الأرض علينا أن ننتبه، لما؟ لأنه يجتمع عند ذلك حرفان ساكنان، الراء والضاد. أما الراء فهي مفخمة فيها صفة البينية بين الرخوة والشديد، يعني فيها جريان جزئي للصوت. الضاد مستعلية مطبقة مفخمة مستطيلة وساكنة وفيها جريان للصوت يعني رخوة، فلا بد أن نعطيها كل الصفات في آن واحد، ولا نجعل صوت الراء يدخل في الضاد أو الضاد يدخل في الراء، لا بد من تمييز الصوتين عن بعضهما هكذا. والأرض، والأرض، أرض، فنعطي الراء حقها من التفخيم والبينية، والضاد حقها من التفخيم والرخاوة والاستطالة والاستعلاء والإطباق. فلينتبه إلى ذلك، كل هذا بالتدريب يحصل وهو أمر سهل إن شاء الله تعالى. سبحان الله، يعني ما لنا بالتفسير لكن لفت نظري، الله يفهمنا وإياكم يا أخواني. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني اللي ربي بيدخله على جهنم بيكون أخزاه، صحيح؟ هو عم بيقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وفي آخر الصفحة يقول ولا تخزينا يوم القيامة، ولا تخزينا يوم القيامة. هذا عم يعلمنا ربنا كيف ندعو وماذا نقول عندما ندعو. ولا تخزينا يعني من ضمنها، طالما أنه من تدخل النار فقد أخزيته، وندعو ونقول لا تخزينا يوم القيامة، كأنه يقول لا تدخلنا النار يوم القيامة، لا تدخل، اللهم لا تدخلنا النار يوم القيامة، ولا تخزينا يوم القيامة. يعني نسأل الله عز وجل أن يفتق لنا المعاني التي أودعها في كلامه المعظم المطهر، اللهم آمين. هذا ما أحببت أن أنبه عليه من ملاحظات تجويدية تتعلق بتخليص الحروف بعضها من بعض المفخم والمرقق. من جملة ذلك مثلا الآن أمامي كلمة ما خلقت هذا باطلا، باطلا، الباء مرققة والطاء مفخمة، ولا نقول باطلا، با با، العرب لا تفخم الباء أبدا، باطلا، فنعطي كل حرف حقه، فلننتبه إلى ذلك. هذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصفحة، وإن شاء الله بعد في يعني الجزء الأخير من البرنامج نفتح باب الاتصالات لمن شاء منكم أن يتصل فيعرض تلاوته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أما بالنسبة لدرسنا الأخير في منظومة الجزرية فهو من الأبحاث التي تتعلق بالوقف والابتداء. نحن نعلم بأن الإمام الجزري قال في أول منظومته إذ واجب عليهم، أي عليهم أي على القراء، على من يريد قراءة القرآن، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع، يعني قبل البدء في التلاوة، أولا أن يعلموا ما يعلموا ماذا؟ مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات حالة كونهم محرر التجويد والمواقف، والمواقف. إذن لابد من تعلم الوقف والابتداء. ثم قال وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، أي بالمصاحف، وتاء أنثى لم تكن تكتب، لم تكن تكتب بهاء، بل كانت تكتب بتاء مبسوطة على لهجة بعض العرب. إذن الإمام الجزري ختم بعد أن حكى وبين أحكام التجويد، قال وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، فبين لنا أنواع الوقوف وشرحناها بالتفصيل، وبين لنا أنواع الابتداء وهي كالوقوف تام وكافي وحسن وقبيح، وشرحت ذلك مفصلا ولله الحمد. ثم بعد ذلك بين لنا أبحاثا أو مباحث تتعلق بالوقف والابتداء، من جملة ذلك ما رسم في القرآن مقطوعا وما رسم موصولا، فبين لنا ما رسم مقطوعا أو موصولا، وأن المقطوع يصح للقارئ أن يقف على أولى الكلمتين أو ثانيهما وقفا اختباريا أو اضطراريا، وأما ما رسم موصولا فلا يصح أن يقف إلا على الثانية منهما أيضا وقفا اختباريا أو اضطراريا، باب المقطوع والموصول. ثم بعد ذلك ثنى بباب ما رسم باب هاء التأنيث التي كتبت تاء، قوله رحمه الله ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هود كاف البقرة، وشرحنا هذا الباب. ثم بعد ذلك انتقل إلى بحث، إلى مبحث أيضا له علاقة بالوقف والابتداء، بالابتداء بالأحرى، وهو بحث مبحث همزة الوصل، همزة الوصل تتعلق بالابتداء، فلما يبتدئ الإنسان بكلمة عربية أولها حرف ساكن، نحن نعلم بأن العرب لا تبدأ بحرف ساكن، فإن وجد في كلامهم كلمة أولها حرف ساكن ماذا يفعلون؟ يأتون بهمزة الوصل. لذلك أتى هنا بمبحث همزة الوصل فقال: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم، إلى آخر الأبيات. ثم أتى بهذا المبحث الأخير الذي بين أيدينا وهو يتعلق بالوقف، كيف كانت العرب في زمن النبوة يقفون على الكلمات العربية، ونحن نعلم أن الكلمات العربية آخرها إما مفتوح أو مضموم أو مكسور أو ساكن، أربع حالات ولا خامس، مفتوح أو مضموم أو مكسور أو ساكن. فبين رحمه الله ذلك بقوله: وحازل الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. فبينت في الحلقة الماضية ولله الحمد أن العرب في زمن النبوة كانوا قد تخلصوا بفطرتهم من الوقف على الحركة الكاملة، وأن الأصل أن يقف الإنسان بالحركة الكاملة، أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا الأصل. لكن هذا الأصل مع مرور الزمن قبل الإسلام وقبل نزول القرآن كانت العرب تخلصت منه. لما؟ لأن الوقف محل الاستراحة، والإنسان لما يريد أن يقف يكون نفسه قارب على الانتهاء، لأننا كما ذكرت في الحلقة الماضية نتكلم بهواء الزفير، فطالما أن نفسه يعني كاد أن ينتهي فنجد بأن صوته يضعف شيئا ما، فالوقف محل الاستراحة، وخفض الصوت شيء يفعله الإنسان بالفطرة في آخر كلامه، فصاروا يخفضون أصواتهم عند الوقف على الحرف الأخير، فصاروا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم، كسرة لكنها منخفضة الصوت، إياك نعبد وإياك نستعين نستعين، فالحرف الأخير وهو النون المضمومة يأتون بها بصوت ضعيف، يبقى تقريبا ثلث الصوت ويذهب ثلثاه، يعني هذا تقسيم تقريبي لنفهمه وندركه. ففي زمن النبوة حال زمن نزول القرآن الكريم كانت العرب قد تخلت عن الوقف بالحركة الكاملة، كانوا يقفون ببعض الحركة يعني بحركة صوت منخفض، وفي بعض القبائل كانوا أيضا هذه المرحلة قد تعدوها وصاروا يقفون بسكون آخره ضم للشفتين إن كان الحرف مضموما، فبدل من أن يقولوا نستعين يقولون نستعين نستعين، فيسكنون النون ويضمون شفتيهم شيئا ما، كأنهم يعني يأتون بالصورة الضمة من غير صوت من غير صوت، يعني طالما من غير صوت لو كان في المجلس مكفوف لا يدركه. لذلك قلنا في الحلقة الماضية إن الروم هو خفض الصوت عند النطق بالضمة أو بالكسرة، سواء كانت الضمة أو الكسرة حركة بناء أو حركة إعراب، وشرحت ذلك في الحلقة الماضية. أما الفتحة ففي زمن النبوة لم ينقل لنا القراء تبعيضا للفتحة حالة الوقف، حالة الوقف لم ينقلوا لنا ذلك، إن كان الحرف مفتوحا مثل سمع يقفون عليه بالسكون فيقولون سامع، ولا يأتون ببعض الفتحة. أما الضمة فذكرت لكم بعض الروم ما تبعيض الحركة، وأما الإشمام فهو كما ذكرت ضم الشفتين عقيبة، عقيبة يعني عقب مباشرة، عقيبة تسكين الحرف كهيئتهما عند النطق بالضمة من غير صوت فلا يدركه المكفوف، مثلا نستعين نستعين، فيسكن النون ويضم شفتيه مباشرة ليس بينهما فاصل زمني. أغلب القبائل العربية في زمن النبوة كانوا قد تخلصوا من الحركة الكاملة ومن تبعيض الحركة ومن ضم الشفتين عقيبة أو عقيبة تصغير تسكين الحرف المضموم، صاروا يقفون بما يسمى السكون المحض. هذا هو ملخص درسنا الماضي، وأما درسنا الحالي فسنبدأ به بعد الفاصل، حياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم، حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل تكلمنا عن تلخيص لدرسنا الماضي من حيث ما هو الروم وما هو الإشمام، وبينا ذلك، وبينا بأن الرومة هو خفض الصوت عند النطق بالضمة أو الكسرة، وأن الإشمام هو ضم الشفتين عقب أو عقيبة أو بعيدة تسكين الحرف المضموم، فقط المضموم. هل هذا الروم والإشمام كانت العرب تفعله بكل الكلمات، أم إن هناك كلمات لم تكن العرب تفعل فيها روما ولا إشماما؟ الحقيقة أن الروم والإشمام يتناول أغلب الكلام العربي، إلا بعض الأشياء ننبه عليها. وأعود فأقول، أذكر إخواني الذين يسمعون كلامي، أيها الإخوة، إن بحث الروم والإشمام بحث تكميلي يلزم طلاب تلاوة القرآن الذين يريدون التخصص. أما المسلم العادي فيستطيع أن يقرأ القرآن العظيم من الجلدة إلى الجلدة دون أن يروم أو يشم كلمة إلا كلمة ما لك لا تأمن على يوسف في سورة يوسف، فقط هذه الكلمة. أما بقية القرآن فيستطيع أن يقرأه من غير روم ولا إشمام، لكن القارئ المتخصص لابد أن يعلم ذلك. من الأمور التي لا يدخلها الروم ولا الإشمام في تلاوة القرآن العظيم ثلاث مسائل. المسألة الأولى هاء التأنيث التي كتبت هاء. نحن نعلم أن الكلام العربي إما كلام مذكر أو مؤنث، المؤنث آخره هاء يسميها العرب هاء التأنيث. نقول مثلا جنة، نعمة، فطرة، هذه الكلمات آخرها هاء التأنيث. هذه الهاء تلحقها العرب آخر الكلام للدلالة على تأنيث الكلمة. أغلب القبائل العربية إذا وصلت هذه الكلمات تصلها تاء، وإن وقفوا عليها وقفوا عليها هاء. فنقول مثلا فبما رحمة من الله لنت لهم، فإن وقفنا نقول فبما رحمة، في الوسط قلنا رحمة، تن تاء مكسورة، لكن لما وقفنا قلنا رحمة ولم نقل فبما رحمة أو رحمة، لا نقول رحمة ولا نقول رحمة، بل نقول رحمة. وأقيموا الصلاة، في الوسط نقول الصلاة، فإن وقفنا نقول الصلاة. هكذا حكم هذه الكلمات، هذه هي هاء التأنيث. هل هاء التأنيث التي تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء يدخلها روم وإشمام؟ لا يدخلها روم وإشمام. إذن المسألة الأولى التي لا يدخلها الروم والإشمام هاء التأنيث المكتوبة هاء. لاحظوا أننا قلنا المكتوبة هاء، حتى نخرج هاء التأنيث المكتوبة تاء سيأتي الكلام عليها بإذن الله من خلال اللوحات التعليمية، وأنه يدخلها الروم والإشمام. المسألة الثانية التي لا يدخلها الروم والإشمام، وكل ما أقوله الآن سأريكم إياه باللوحات بعد قليل. المسألة الثانية ميم الجمع على قراءة الصلة. ما معنى ميم الجمع على قراءة الصلة؟ في زمن النبوة أيها الإخوة، عدد من القبائل العربية كان يضم ميم الجمع ويصلها بواو. يقول مثلا إنهم ذهبوا، إنهم ذهبوا. وكثير من القبائل العربية تخلت عن هذه الظاهرة فقالوا إنهم ذهبوا، سكنوا الميم وصلا فقالوا إيه؟ إنهم ذهبوا. الذين يقولون إنهم ذهبوا إذا وقفوا لا يقولون إنهم، بل يقولون إنهم بالإسكان هكذا. فهل هذه إنهم في الوصل إذا وقف عليها يوقف عليها بالروم، يعني يقول إنهم أو إنهم؟ لا لا، لا بالروم ولا بالإشمام. لا يدخل الروم ولا الإشمام ميم الجمع على قراءة الصلة. مثلا خذوا قوله تعالى على قراءة الصلة، ويفعل هذا قالون عن نافع، يفعل هذا الإمام ابن كثير، عبد الله بن كثير المكي، يفعل هذا الإمام أبو جعفر، يزيد بن القعقاع المدني، وهم ثلاثتهم، يعني قالون راوي عن نافع، وابن كثير وأبو جعفر قارئان من القراء العشر، وقراءاتهم متواترة نقلناها بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد كثيرة جدا لا يحصيها العد. نعم، فيقرؤون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فعلى قراءة من يفعل ذلك، هل إذا وقفنا نقول صراط الذين أنعمت عليهم؟ لا نفعل. طيب عليهم أيضا لا نفعل، فلا يدخل الروم، لا يدخل الروم ولا الإشمام على ميم الجمع في قراءة من قرأها بصلة ميم الجمع بواو لفظية لا وجود لها في الخط وإنما باللفظ فقط. هذه المسألة الثانية. إذن المسألة الأولى هاء التأنيث التي كتبت هاء، المسألة الثانية ميم الجمع على قراءة الصلة لا يدخلها الروم ولا الإشمام. المسألة الثالثة الحركة العارضة. نحن الأصل عندنا أن تكون الحركة للحرف، لكن أحيانا يكون الحرف الأصل فيه السكون يحرك للتخلص من التقاء الساكنين، يحرك للتخلص من التقاء الساكنين. قال يقول قل، قل فعل أمر مبني على السكون، لكن لو جاء بعد قل ساكن فنضطر أن نكسر هذه اللام، لام قل، فنقول كما قال الله قل اللهم مالك الملك قولي. فهل كسرة اللام في قولي أصلية أم عارضة؟ عارضة. لما عرضت؟ للتخلص من التقاء الساكنين. لولا مجيء ساكن بعدها لقلت قل ولم أقل قولي، بدليل قوله تعالى قل هو الله أحد، قل أعوذ، فلا نقول قولي أعوذ. انتبهنا كيف؟ إذن الأصل في فعل الأمر مثلا أن يكون مبنيا على السكون، فعل يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارعه، فمضارعه يجزم بالسكون فيبنى هنا على السكون قل. فإن اضطررنا لكسره للتخلص من التقاء الساكنين نسمي هذه الحركة حركة إيه؟ حركة عارضة. إذن لا يدخل الروم والإشمام هاء التأنيث المكتوبة هاء، لا يدخل الروم والإشمام ميم الجمع على قراءة الصلة، لا يدخل الروم ولا الإشمام على الحركة العارضة. لو كان هناك حركة عارضة نقف بالسكون ولا نقف بالروم ولا بالإشمام. هذا الذي ذكرته من استثناء هذه الصور الثلاث من مبحث الروم والإشمام نراه على اللوحات التعليمية لهذه الحلقة. فنرى أمامنا على اللوحة ما لا يدخله الروم ولا الإشمام. قاعدة: لا يكون الروم ولا الإشمام في أولا هاء التأنيث المكتوبة هاء التأنيث المكتوبة هاء. لاحظوا القيد المكتوبة هاء، لماذا قيدناها بذلك؟ من أجل المكتوبة تاء وسيأتي الحديث عنها. ميم الجمع على قراءة الصلة وشرحتها منذ قليل وسأعود إلى ذلك. الحركة العارضة يعني الحركة غير الأصلية التي تكون للتخلص من التقاء الساكنين، هذا على سبيل الإجمال. وتفصيل ذلك في اللوحات التالية: أولا هاء التأنيث المكتوبة هاء، هاء التأنيث المكتوبة هاء هي هاء تلحق آخر الأسماء للدلالة على تأنيثها، تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء ساكنة ولا يدخلها الروم ولا الإشمام، نحو رحمة. المكسورة والمكسور قلنا فيه روم، فهل نروم هنا؟ لا نروم، بل نقول يوقف عليها رحمة. لماذا نروم؟ ماذا يعني الهاء ساكنة؟ كيف آتي بكسرة؟ الكسرة لا تكون إلا على التاء، وهنا لم يعد ثمة تاء، انقلبت التاء إلى هاء حالة الوقف وهاء ساكنة، لذلك لا روم فيها. نعمة، قال موسى لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. نعمة منونة مرفوعة يوقف عليها نعمة، فلا روم ولا إشمام فيها لأن التاء المربوطة التي آخرها ضمة وتنوين رفع انقلبت إلى هاء ساكنة حالة الوقف. الآن ننتقل إلى الذي استثنيناه من الكلام وهو هاء التأنيث المكتوبة تاء. كتبت بعض هاءات التأنيث في المصحف الشريف بالتاء المبسوطة على لهجة بعض العرب الذين يقفون عليها بالتاء، وروى حفص الوقف عليها اضطرارا أو اختبارا، لاحظوا دائما نقيد حتى لا يأتي أحد فيتعمد الوقف عليها. وروى حفص الوقف عليها اضطرارا أو اختبارا بالتاء كذلك، ويدخلها الروم والإشمام. لماذا يدخلها الروم والإشمام؟ لأن التاء باقية. انظروا إلى هذا المثال، أمثلة على هاء التأنيث المكتوبة تاء: امرأة فرعون، امرأة، لما نقف عليها إن وقفنا بالسكون نقول امرأة، وإن وقفنا بالروم نضعف الصوت ونخفضه عند نطق الضمة فنقول امرأة، امرأة، تو. لاحظوها تو ضمة ضعيفة، أنا أرفعها قليلا حتى تسمعوها أنتم في البيوت من خلال التلفاز، وإلا فهي صوتها ضعيف. امرأة، نعم. وإن وقفنا بالسكون نسكن التاء، نسكن التاء ثم نضم الشفتين من غير صوت، هكذا امرأة، امرأة، نسكن ثم نضم الشفتين من غير صوت، لا يدركه المكفوف، لو كان في المجلس مكفوف لا يدرك هذا الضم لأنه لا أثر له في السمع. نعود إلى لوحتنا التي تبين أمثلة لهاء التأنيث المكتوبة تاء. وبنعمة الله، قال تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وبنعمة الله، هنا نعمة مكسورة والكسرة فيها روم فقط ليس فيها إشمام، يوقف عليها بالسكون أو بالروم. إن وقفنا بالسكون نقول وبنعمة، وإن وقفنا بالروم نقول وبنعمتي، وبنعمتي، بتاء صوتها منخفض. هنا المثال الثالث، لاحظوا رحمة ربك، قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك. رحمة آخرها تاء مفتوحة، والفتحة لا روم فيها ولا إشمام، لذلك يوقف عليها بالسكون فقط. رحمة، رحمة، يوقف عليها بالسكون فقط فلا روم ولا إشمام. اللوحة التالية تتكلم عن ميم الجمع، وهي الأمر الثاني المستثنى من جواز الروم والإشمام. ميم الجمع، ميم الجمع على قراءة الصلة. قرأ بعض القراء العشرة بصلة ميم الجمع بواو لفظا في حالة الوصل على لهجة بعض العرب، نحو عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا وقفوا سكنوا الميم هكذا عليهم، ولا يقولون عليهم، لا يأتون بميم مضمومة مع صوت منخفض، لا يرومون ولا يشمون، ولا يدخل الروم ولا الإشمام على هذه الميم. نرى على اللوحة الأمر الثالث المستثنى من الروم، من الروم، من جواز الروم والإشمام، وهو الحركة العارضة. لا يدخل الروم ولا الإشمام على الحركة العارضة. ما معنى العارضة؟ بين قوسين غير الأصلية، ويوقف عليها بالسكون فقط، نحو قل اللهم. فقل اللهم قلنا بأن اللام الأصل فيها السكون، وإنما كسرت للتخلص من التقاء الساكنين. فإن وقفنا قلنا قل، ولا نقول أبدا قولي، قولي، لا نفعل ذلك أبدا. المثال الثاني، وإذ ابتلى، أصلها أيها الإخوة وإذ، وإذ بذال ساكنة، لكن لما جاورت الذال الساكنة باء ابتلى اجتمع في النطق ساكنان، الذال الساكنة والباء الساكنة، فاضطررنا لكسر الأول منهما حتى لا نجمع بين ساكنين. لسنا نحن الذين فعلنا ذلك، وإنما العرب في زمن النبوة وقبل زمن النبوة، ونحن نحاكي ونقلد نطقهم، فيقولون وإذ ابتلى، فيكسرونها للتخلص من التقاء الساكنين. فهل في هذه الذال روم؟ هل نقول وإذ بذال مكسورة بصوت ضعيف؟ أبدا لا نفعل ذلك أبدا، وإنما نقف بالسكون لأن كسرتها عارضة. أيضا المثال الثالث في هذه اللوحة، قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح، وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ، هذه الكلمة أريد أن أشرحها لكم أيها الإخوة. حينئذ آخرها حين إذ، هي أصلها حين إذ، مثل وإذ ابتلى التي مرت معنا منذ قليل. حين إذ، ثم إذ هذه ساكنة الذال دخل عليها تنوين، والتنوين كما نعلم نون ساكنة، فاجتمع عندي ساكنان، الذال الساكنة من حين إذ والتنوين الذي هو نون ساكنة، فاضطررنا إلى كسر الذال للتخلص من التقاء الساكنين، فقلنا حين إذن ذن، فكسرنا الذال للتخلص من التقاء الساكنين. فإن وقفنا زال التنوين، لأن التنوين لا يكون إلا في الوصل، في الوقف يحذف التنوين. فهل إن زال التنوين تبقى الكسرة؟ لا تبقى، لأنها كسرة عارضة ليست أصلية، أتي بها فقط للتخلص من التقاء الساكنين. فليس لي إذا وقفت على قوله تعالى حينئذ أن أكسر الذال في الوقف، أن أقول مثلا حينئذ حينئذ، ليس لي أن أفعل ذلك محتجا بأن الذال مكسورة. لماذا ليس لي ذلك؟ لأن هذه الكسرة عارضة ليست أصلية، الأصل في هذه الذال السكون، وإنما كسرت للتخلص من التقاء الساكنين. إذن خلاصة ما قلته اليوم أن الروم والإشمام يدخل الكلام العربي إلا ثلاثة أمور. الأمر الأول هاء التأنيث المكتوبة هاء، وأما المكتوبة تاء فيدخلها. ميم الجمع على قراءة الصلة الحركة العارضة، وشرحنا ذلك مع التمثيل له، وبقي مبحث يتعلق بهاء الضمير، هاء الضمير التي هي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر، هو إن هو، هذه الهاء هاء الضمير هل يدخلها الروم والإشمام؟ القبائل العربية لهم في ذلك ثلاثة مذاهب. بعض القبائل العربية لا يدخل في كلامهم الروم ولا الإشمام في هاء الضمير، يعني مثلا اجتباه يقولون اجتباه فقط، فهو يخلفه يخلفه يقولون يخلفه، ولا يقولون يخلفه، لا يرومون ولا يشمون ضمة الهاء في هذه الكلمات. إذن مذهب ليس في هناك روم ولا إشمام أبدا، بيسموه العلماء مذهب المنع مطلقا. وهناك مذهب ثاني لبعض القبائل العربية الأخرى بعكسه، جواز مطلقا، فيرومون ويشمون في هاء الضمير المضمومة، ويرومون في الهاء الضمير المكسورة، لأن هاء الضمير حركتها دائرة بين الضم والكسر، دائما نذكر بذلك، هاء الضمير حركتها دائرة بين الضم والكسر. تذكروا بارك الله فيكم قوله تعالى إنه، هيها على رجعه، هذه لقادر، إنه على رجعه لقادر، هذه الآية جمعت هاءين من هاءات الضمير، هاء مضمومة وهاء مكسورة، فحركة هاء الضمير دائرة بين الضم والكسر. هاء الضمير بعض العرب لا يدخل عليها الروم ولا الإشمام مطلقا، اسم هذا المذهب اسمه المنع مطلقا. بعض القبائل تدخل الروم والإشمام، هذا اسمه الجواز مطلقا. وبعض القبائل الثالثة، مجموعة ثالثة من القبائل العربية، تدخل الروم والإشمام على هاء الضمير في ثلاثة مسائل أو في ثلاثة صور، وتمنعه في أربع صور، المجموع سبع صور. أما الصور الأربعة التي لا روم ولا إشمام فيها على هذا المذهب الثالث، ويسميه العلماء مذهب التفصيل، مذهب التفصيل، أن تكون هاء الضمير مسبوقة بكسرة أو أمها، مين أم الكسرة؟ الياء، أو ضمة أو أمها، مين أم الضمة؟ الواو. إذن إن جاء ضم كسرة مثلا به به، انظروا هذه هاء ضمير به وقبل الهاء كسرة وهي كسرة الباء، على مذهب التفصيل لا روم. إنه لا إنه مفتوحة، نريد مثلا يفعله، مثلا يفعله له، هذه هاء ضمير قبلها ضمة، أيضا مذهب التفصيل لا روم ولا إشمام فيها، لا هاء الضمير المسبوقة بضمة ولا بواو ولا بكسرة ولا بياء، أربع صور ممنوع فيها الروم والإشمام على مذهب التفصيل، وثلاث صور فيها الباقية الصور العقلية يعني يصح فيها الروم والإشمام، وهي أن تكون هاء الضمير مسبوقة بساكن أصلي مثل منه، منه نقول منه هذا بالسكون، ونقول منه منه بهاء صوتها ضعيف، ضم صوتها ضعيف، أو منه بضم الشفتين بعيد تسكين الهاء اللي هو إيش؟ الإشمام. إذن إن سبقت هاء الضمير بسكون مثل منه، أو بألف مثل اجتباه اجتباه، أو بفتحة مثلا كتبه كتبه، هنا هاء الضمير مسبوقة بفتحة، يدخلها الروم والإشمام على مذهب التفصيل. إذن مذهب التفصيل 4 صور لا يدخلها روم ولا إشمام، و3 صور يدخلها الروم والإشمام، سأبينها في اللوحات بعد الفاصل. فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. كنا تكلمنا قبل الفاصل عن هاء الضمير التي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر، هو إنه أو به، تكون مضمومة أو مكسورة. هذه الهاء هل كانت العرب يدخلون عليها الروم والإشمام؟ قلنا القبائل العربية منقسمة إلى 3 مجموعات في زمن النبوة. مجموعة من القبائل تمنع، يعني لا يأتون بروم ولا إشمام، يقفون بالسكون. إنه يقولون إنه فقط، منه يقولون منه فقط. هذا المذهب اسمه مذهب المنع مطلقا، منع الروم والإشمام في هاء الضمير. مجموعة ثانية من القبائل العربية تجيز الروم والإشمام مطلقا في هاء الضمير. مجموعة الثالثة والأخيرة من القبائل العربية في زمن النبوة كانوا يجيزونه في 3 صور ويمنعونه في 4 صور. هذا قلته قبل الفاصل ولخصته لكم الآن، ونراه على اللوحات التعليمية في هذه الحلقة. فنرى أمامنا مذهب القراء في الروم والإشمام بالنسبة لهاء الضمير. هاء الضمير هي الهاء التي يكنى بها عن الغائب المفرد المذكر، وتكون مضمومة أو مكسورة، نحو إنه على رجعه لقادر. ولأئمة القراءة في دخول الروم والإشمام عليها 3 مذاهب: الأول المنع مطلقا، الثاني الجواز مطلقا، الثالث اسمه مذهب التفصيل. ومذهب التفصيل نراه في هذه اللوحة: لا يأتي الروم ولا الإشمام في هاء الضمير إن سبقت 1 بياء ساكنة، 2 أو كسرة، 3 أو واو ساكنة، 4 أو ضمة. يعني الكسرة والضمة وأماهما، أم الكسرة هي الياء وأم الضمة هي الواو. 4 صور. الأمثلة كما نرى فيه، لأن الهاء هنا مسبوقة بياء ساكنة، فعلى مذهب التفصيل لا روم فيها. وكتبه، الهاء هنا مسبوقة بكسرة، فعلى مذهب التفصيل لا روم فيها لأنها مسبوقة بكسرة. فعلوه، هذه الهاء مضمومة وقبلها واو ساكنة، فعلى مذهب التفصيل لا روم ولا إشمام فيها. لما؟ لأنها سبقت بواو ساكنة. يخلفه، يخلفه، هذه الهاء مضمومة وقبلها ضمة، فلا يدخلها روم ولا إشمام على مذهب التفصيل لأنها سبقت بضمة. وأما الصور 3 التي يجوز فيها الروم والإشمام في مذهب التفصيل فهي: إن سبقت بساكن صحيح، يعني بحرف ساكن صحيح، أو فتحة أو ألف، يعني الفتحة أو أمها، من أم الفتحة؟ الألف، نحو منه، هنا هاء الضمير مضمومة وسبقت بساكن صحيح وهو النون، فيدخلها الروم والإشمام على مذهب التفصيل. لن تخلفه، هنا هاء الضمير مضمومة وسبقت بفتحة، فيدخلها الروم والإشمام على مذهب التفصيل لأنها سبقت بفتحة. اجتباه، الهاء هاء ضمير مضمومة سبقت بألف، سبقت بألف، فيدخلها الروم والإشمام على مذهب التفصيل. هذه هي الصور 3 التي يجوز فيها الروم والإشمام على صور على مذهب التفصيل، والصور 4 التي لا يجوز فيها الروم والإشمام على مذهب التفصيل. وأذكركم هناك مذهب المنع مطلقا والجواز مطلقا، هذا كله لأهل الاختصاص، يعني أرجو أن لا يعني يقول أحد يا أخي إيش الصعوبة هذه، إيش التفصيل هذا، والله إيش خوفتنا. لا، هذا ليس للتخويف، وإنما هو لأهل الاختصاص، يستطيع كل مسلم عادي أن يقرأ القرآن دون أن يعرف هذا البحث أبدا. هذا الجدول الذي أمامنا يلخص لنا القضية في مبحث الروم والإشمام، كيفية الوقف على أواخر الكلمات القرآنية. قلنا أيها الإخوة إن الكلام العربي آخره إما سكون أصلي كما نرى، ومثاله النون الساكنة من من، والوقف عليها يكون بالسكون فقط، وأن أيضا الكلام العربي يكون آخره فتحة ومثاله إياك، وأيضا الوقف عليها يكون بالسكون فقط، والكلام العربي قد يكون آخره كسرة ومثاله من القرآن الرحيم، ويكون الوقف عليها إما بالسكون أو بالروم. والحالة الرابعة والأخيرة من الكلمات القرآنية بل والعربية أن يكون آخر الكلمة ضمة، مثل نعبد، وهذه الدال المضمومة يوقف عليها بالصور الثلاث إما بالسكون أو بالروم أو بالإشمام. هذه اللوحة التي أمامكم أيها الإخوة تلخص مبحث الروم والإشمام كله. بقي أن نذكر بالمنون في هذه اللوحة الأخيرة. المنون المرفوع إن كانت كلمة منونة مرفوعة، مثل حكيم التي نراها أمامنا، كيف يوقف عليها؟ طبعا قلنا نحذف التنوين فتبقى حكيم بميم مضمومة، فنقف عليها بالصور الثلاث إما بالسكون أو بالروم أو بالإشمام. وإن كانت منونة تنوين جر نحو حاسد، فنحذف التنوين عند الوقف فتبقى الدال مكسورة حاسدي، فيوقف عليها إما بالسكون حاسد، وإما بالروم بخفض صوت الكسرة من غير تنوين هكذا حاسدي حاسدي. نعم. والنوع الثالث من الكلمات المنونة أن تكون منونة تنوين نصب نحو عليما، ونحن نعلم بأن عليما يوقف عليها بمد العوض، يعني بحذف التنوين والتعويض عنه بألف عليما. بهذا أيها الإخوة نكون قد ذكرنا كل الصور التي تتعلق بالروم والإشمام في الكلام العربي في القرآن العظيم بل وخارج القرآن العظيم، لأن كل ما قلناه هو كلام العرب، كل ما قلناه هو لهجة العرب في زمن النبوة، كل ما قلناه في درسنا الماضي واليوم لخصه الجزري في بيتين فقال: وحاذر الوقفة بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم، إشارة بالضم في رفع وضم. كل ما قلته في حلقتين ضغطه إمامنا الجزري في بيتين، فجزاه الله عنا كل خير. بقي الأبيات الأخيرة التي هي خاتمة المنظومة، قول إمامنا الجزري رحمه الله: وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظهر بالرشد، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. هذه الأبيات وما يتعلق بها من إضافة بعض الفضلاء قولهم قاف وزاي في العدد سأشرحها في الحلقة القادمة التي ستكون الحلقة الأخيرة من شرح المنظومة الجزرية إن شاء الله تعالى، هي الحلقة الأخيرة في شرح الجزرية ولكن ليست الحلقة الأخيرة في برنامج الإتقان. فنحن مستمرون معكم، وقد يعني وافقت إدارة القناة مشكورة أن نشرع إن شاء الله تعالى بعد قليل من الحلقات، يعني نأخذ الحلقة القادمة ستكون الأخيرة في شرح منظومة الجزرية، فبعدها نأخذ حلقة أو حلقتين، يعني عندنا إيميلات متراكمة كثيرة وأنا مقصر في الإجابة عليها، وأنا أيضا أستحي من الذين يتصلون ولا يكون لدي الوقت الواسع لسماع تلاوتهم، فسنأخذ حلقة أو حلقتين للإجابة على ما عندي من إيميلات واتصالات، ثم بعد ذلك نشرع بإذن الله تعالى بشرح منظومة جديدة في علم التجويد، حوت أبحاثا مهمة لم يتعرض لها إمامنا الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة. هذه المنظومة الجديدة هي، ولا نتركها مفاجأة؟ طب خليها مفاجأة إن شاء الله تعالى للحلقة بعد القادمة إن شاء الله تعالى. إذن نحن مستمرون على مائدة القرآن، ونسأل الله أن يديم علينا وإياكم خدمة كتابه، تعلما وتعليما إلى أن نلقاه وهو راض عنا، اللهم آمين آمين. جاء الآن دور سماع بعض التسجيلات الصوتية التي أرسلها بعض إخواننا وأخواتنا إلى موقع القناة في الشبكة العنكبوتية، من جملة ذلك الفيديو المرسل من أخينا أبو جليلة من ألمانيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. بارك الله فيك أخي أبو جليلة من ألمانيا، يعني تلاوتك خالية من اللحن الجلي، لكن هناك أشياء من اللحن الخفي وهي ما يتعلق بأحكام التلاوة. لا بد من دراسة الأحكام يا أخي الكريم، لا بد من دراسة الأحكام. كل علم يدرس ويفهم تفهم مسائله ثم بعد ذلك يطبق الإنسان. مثلا وأصحاب الجنة، لا بد من تطويل الغنة الجنة، ولا نقول الجنة الجن، هي باللغة ما هو خطأ أن تقول وأصحاب الجنة، عفوا وأصحاب الجنة ليس خطأ من حيث اللغة، لكن من حيث الأداء القرآني خطأ، لأننا ما هكذا تلقي هذا الصوت. هذا الصوت تلقي الجنة ممطوط هكذا الجنة، فلا بد من هذه المطة عملا بقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هكذا تلقي هذا الصوت يا أخي الكريم. من جملة ذلك أنزلنا، لما تقول أنزلنا انتقل من الهمزة المفتوحة إلى مخرج الزاي مباشرة، فيبقى من النون غنتها ويظهر من الفم صويت ضعيف هكذا الآن أنا لما أنطق الغنة لساني رأس لساني على مخرج حرف الزاي بحيث لما أصل إلى حرف الزاي أجد فمي مهيئا على مخرج الزاي. هذا أمر تفعله العرب بالفطرة دون أن يعلمهم أحد، ميلا منهم إلى السهولة أنزلنا مع غنة ممطوطة لأن هذا الحكم إخفاء. نضربها لا بد من دراسة مخرج الضاد دراسة ثم التدرب عليه، وإلا حنقول نضربها صار الدال يا أخي، إما دال وإما دال مفخمة. على كل حال أعود فأقول أخي أبو جليلة تلاوتك خالية من اللحن الجلي يعني المخرج، لكن لابد من دراسة الأحكام أخي الحبيب. وعلى ذكر الحبيب معنا الفيديو الثاني من الحبيب وليف من المغرب. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ما شاء الله يا أخي الحبيب، بارك الله فيك، يعني أنت تقرأ برواية ورش عن نافع، الرواية الجميلة، وصوتك ندي، سبحان من أعطاك، وقراءتك منضبطة على أحكام ورش، وتجويدك جيد، لكن ما أدري لماذا تطيل الغنى زيادة عن اللزوم في كلمة الإنسان. هل بينك وبين الإنسان يعني شيء؟ يقول الإنسان فقط، الإنسان، ينبأ الإنسان، ما في داعي يقول ينبأ الإنسان، إيش طويل جدا، هذه الغنة التي أتيت بها طويلة جدا جدا، ما عدا غنة الإنسان تلاوتك جيدة ورائعة. وأرجو ممن يرسل تسجيلات أن لا يكون هناك مؤثرات صوتية، ليست العبرة بالمؤثرات الصوتية أيها الإخوة، العبرة بحسن الأداء من حيث المخارج والصفات وجودة الوقف والابتداء. الفيديو الثالث من الأخ ناظر ياسين من الإمارات. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بارك الله فيك أخي ناظر ياسين من الإمارات على هذه التلاوة. أحيانا أيها الإخوة، الواحد منا قد يكون عنده عادة نطقية، إما طفولية أو بسبب زوائد لحمية في الأنف، فممكن الإنسان وهو يقرأ يأتي بغنة، بل وهو يتكلم في الكلام العادي يأتي بغنة مع كثير من الحروف غير الميم والنون. هذه إما عادة نطقية يستطيع التخلص منها بالتدريب، أو بسبب زوائد لحمية يستطيع أن يذهب إلى الطبيب، فقد يكون هناك عملية بسيطة لإزالة شيء من الزوائد اللحمية. فهنا مثلا يعني كانت تلاوة أخينا مليئة بالغنة في غير الميم والنون، لا يغن إلا الميم والنون فقط في كلام العرب. التقتا، لما نقف على كلمة آخرها ألف، التقتا تا، فنجعل الصوت في آخر الألف يتخامد ويتلاشى تدريجيا، ولا نقفل الوترين الصوتيين. إن تقفلنا الوترين الصوتيين خرجت همزة ساكنة. اسمعوا الخطأ، التقتا التقتا. الآن أنا تعمدت قفل الوترين الصوتيين، الصواب هكذا، التقتا تا تا، تجد الصوت يتلاشى لوحده من غير قفل للوترين الصوتيين. والباقي كان جيد أخي ناظر ياسين من الإمارات، بارك الله فيك. الفيديو الأخير حتى نترك مجال للاتصال من أخينا نزار الفتياني من مصر. صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. هكذا التسجيل مقطوع، يعني حاولوا الله يسلمكم إذا أرسلتم تسجيلا أن تكون آية كاملة ولا تبتر التلاوة في وسط الآية. أخونا نزار الفتياني من مصر بارك الله فيك، تلاوتك جيدة بس في بعض الملاحظات، يعني سامحني. انتبه يا أخي إلى زمن الحركات، زمن الحركات الفتحة والضمة والكسرة، لابد أن لا يزيد زمنها، لا يزيد زمنها على حد المطلوب، وإلا دخلنا في شيء اسمه التمطيط، نهى عنه أئمتنا في كتبهم كثيرة. لا تقول فلما فلما، انظر فلما، قل فلما فلما. الفتحة تأخذ زمنها ولا تأخذ زيادة عنه. سمعنا، انظر سمي سمي، لو قلنا سمعنا سمي هذه ليست كسرة، هذه إمالة. سمي مطها سمي، هل هذا صوت ياء؟ سمعنا مطها سمي، هل هذا صوت ياء؟ نعم صوت ياء. إذن كيف نعرف الكسرة الصحيحة من الكسرة الناقصة؟ إن مططنا الصوت وتولد منه إمالة فهذه كسرة ناقصة، تولد منه ياء فهذه كسرة صحيحة. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، القاف المكسورة، يعني أرجو أن تحافظ على مخرجها في من المخرج الذي ذكره الأئمة، ولا ترفعها قليلا قريبا من مخرج الكاف. إلى الحق وإلى طريق مستقي، قاقوقي، ولا نقول كي، انظر كي كي، حرف يعني بين القاف والكاف، بين القاف والكاف، فهذا لا يصح. الصواب هكذا، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقي، لا تقول مستقي بين القاف والكاف، هذا انتبه له. يغفر لكم، فير لكم، افصل صوت الراء عن صوت اللام، ولا تدخل الراء في اللام، فهذا لا يفعله حفص رحمه الله. يغفر لكم، يغفر لكم، الراء لوحد واللام لوحد، والباقي كان جيد جزاك الله خيرا. نكتفي بهذا القدر من الفيديوهات المرسلة. قد يتساءل بعض من يسمعنا كيف أرسل تسجيلا صوتيا لي؟ تستطيع يا أخي ويا أختي، وذلك بالدخول على موقع القناة، قناة اقرأ، وتجدون رابطا اسمه للمشاركة بالصوت والصورة، للمشاركة بالصوت والصورة. لست ملزما بالصورة، ممكن تشارك بالصوت فقط كما يفعل أغلب إخواننا، فتسجل وتترك الرابط في هذا المكان الذي هو في موقع القناة، ونحن إن شاء الله يأخذه الإخوة في قسم المونتاج ويهيئونه حتى نعرضه في هذه الحلقة. بعد الفاصل إن شاء الله نأخذ اتصالات هاتفية لمن أحب منكم، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من حلقة اليوم، ومعنا هذا الاتصال من أخينا مجيد من العراق، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي مجيد. بارك الله فيك شيخ أيمن على هذا البرنامج الممتع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في صحائف أعمال. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. جزاكم الله خير، شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. أعد أخي مجيد، رقق الهمزة. أخذ أخذ. وإذ أخذ الله ميثاقا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يؤمنون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. بارك الله فيك أخي مجيد، انتبه إلى قوله تعالى أن يحمدوا، أن نخرج ياء من الفم وغن من الخيشوم في آن واحد، هكذا أن يحمدوا، تفضل. نعم. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحمدوا تبنهم. بارك الله فيك، كافي أخي مجيد ما شاء الله، تلاوتك جيدة، ولكن هذه بعض الأشياء الطفيفة التي بينتها لك. أخذ لابد من تفخيم الخاء، أن يحمدوا لابد من الغنة، حالة الإدغام بغنة، والباقي كان جيد بإذن الله. شكرا على اتصالك، ومعنا هذا الاتصال من أخينا الطيب من تونس. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام، حياك الله أخي الطيب. حياك الله، الله يجزيك عنا كل خير وعلى مائدة القرآن. آمين، حياك الله، أهلا وسهلا. انتظرنا إن شاء الله في تونس، الله يبارك فيكم. إن شاء الله. الله الله كريم، إن شاء الله. الله كريم، الله يكرم إن شاء الله. من أين أبدأ سيدي كريم؟ من مكان الذي وصل إلى أخينا مجيد. ولله ملك السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله فيك أخي الطيب، تلاوتك جيدة وأنت تقرأ برواية ورش عن نافع. انتبه إلى حبس الصوت في الجيم، جو جا جو جي، هكذا الجيم الفصيحة صوتها محبوس. جنوبهم، الأمر الثاني خلقت، قلقل القاف الساكنة، والباقي كان جيد بارك الله فيك. معنا هذا الاتصال من أخينا ياسر من السعودية. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حياك الله أخي ياسر. كيف حالك طيب؟ نشكر الله، الله يحييك. عبد الكلاوة تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا لا لا لا لا وقف وقف إيش الوقف القبيح هذا؟ ربنا ما خلقت هذا، لكن مين خلقه؟ الله يهديك يا رب. لأنه لا لا لا لا مو مقبول هذا، بدك تقول ابني قل ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، اترك فرصة للقارئ حتى يتفكر. إذا تفكر في خلق السماوات والأرض ما هي النتيجة التي سيخرج بها؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. أما أن أقول ربنا ما خلقت هذا هذا وقف قبيح لأنه قلب المعنى. أعد يا أخي. أوكي. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون تمام. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا لا تبدأ باطلا، ارجع ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. بارك الله فيك يا ياسر، ما شاء الله تلاوتك حسنة إن شاء الله وصوتك ندي. انتبه إلى ما نبهتك إليه من أمر الوقف والابتداء والباقي جيد. معنا اتصال من أخينا محمد من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أخي محمد، حياك الله. حياك الله شيخ إني أحبك في الله. جزاك الله خير، الله يبارك، حبك الله، تفضل. الله أن يوفقك لما يحبه لله. آمين وإياكم. أقرأ شيخ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آمين. يا شيخ محمد وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. آمين. إنك لا تخلف الميعاد. أخي محمد أنت تقرأ لورش أليس كذلك؟ نعم شيخ طريق أصبهاني. أصبهاني أي طيب إذا الأصبهاني نعم. وتوفنا مع لبرار، أما من طريق الأزرق مع لبرار لا بد من نعم. من الأصبهاني. الشيخ أيمن بارك الله فيك. الشيخ عندي سؤال وتجيبني عليه بارك الله فيك. بسرعة أقول الشيخ هنا عندنا في الجزائر نقرأ القرآن بطريقة جماعية. نعم معروفة. الشيخ هذه الطريقة هذه يعني جائزة؟ يعني هذه الطريقة هي التي حفظت القرآن في الجزائر أكثر من قرن وربع من الزمان، وبسببها تعلم كثير من العوام تلاوة القرآن، وهي تعليمية، فالتعليم لا بأس به، لا يتسع الوقت لإجابة أكثر من ذلك. بارك الله فيك. بقراءة أخينا محمد من الجزائر ننهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله التي سننهي فيها شرح المنظومة الجزرية. إلى أن ألقاكم فيها أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.